جديدة أثنى، لكن هل كلمة البتة تعبر عنه تدل عليه أو لا؟ محتمل، محتمل هذا محتمل هذا في نيته. فلما جاء وقال أنا طلقتها وقلت له أنت طالب البتة، فقال له الله لم ترد لكذا أكثر، وقال والله ما أردت إلا واحدة، ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، يتأكد من ما أردت إلا واحدة. قال رقانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث رواه الشافعي وأبو داود ودارقطني، وقال قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح. إذن هذا في مسألة طلاق البتة، كلمة البتة. طبعا أهل العلم الفقهاء يقولون الطلاق منه الصريح ومنه الكناية، هذا من حيث إيقاعه، يعني إذا قالها أنت طالق أو كذا هذا صريح، وإذا قال له أو قال أنت خلية أو بلية أو كذا أو نعم، ما لم تكن هناك قرينة واضحة على أنه يراد بها بهذا الكلام شيء آخر، الأصل فيه طلاق. وهناك كناية، أنت ألحق لأهلك أو خرج من البيت أو كذا إلى آخره، هذه تحتاج إلى النية، تحتاج إلى النية. وإن قال لها خرج من بيتي لا أراك في البيت، ها هذا بينه وبين ربي يدين، يدين كما دين هذا الرجل. ماذا تريد بقولك خرج من بيتي أو ألحق بأهلك أو ذهب إلى أهلك أو نعم؟ إن أراد به الطلاق وضع الطلاق، هذا بينه وبين الله. وإن لم يرد به الطلاق وإنما قال لها لا أضعفي ما أبغى أشوفك الآن ولا كذا إلى آخره، ولم يرد الطلاق فلا يقع طلاق. كذلك هنا إذا طلقها البتة من حيث وقوع الطلاق الطلاق يقع، لكن هل يكون ثلاثا أو واحدة يرجع إلى نيته، لأن كلمة البتة ليس صريحة في الثلاث. فلهذا سأله رسول عليه الصلاة والسلام واستحلفه فحلف وقال ما أردت بهذه الكلمة إلا طلقة واحدة، فأعادها له عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول والحديث يدل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة، وإن أراد ثلاثا كانت ثلاثة، وهذا فيه خلاف. لو أراد ثلاثا كانت ثلاثا، بعض أهل العلم يقول تكون ثلاثة، وبعض أهل العلم يقول ما دام إنها في مرة واحدة ولو صرح بالثلاث يعني يقول لا يقع في خلاف، سيأتينا. وإن أراد ثلاثا كانت ثلاثا. ورواية ابن عباس التي ذكرناها أنه أعني ركانة طلقها ثلاثا فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة واحدة كانت في حكم الواحدة، سيأتي الخلاف فيها الآن يعني بعد قليل. نعم. وفيه دليل قوله والله ما أردت إلا واحدة، فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين، لا يقبل قوله إلا بيمين، لا مجرد قوله يقول لا أنا طلقت قلت البتة وأردت واحدة ها ترجع فتماتي. لا يحلف يمين، لأن هذا أمر بينه وبين ربي، وهو أيضا حق للزوجة، لا سيما إذا طالبته الزوجة وقالت هذا بتني طلقني ألا أنا عليه ما بينه وبينه، هنا يلزمه اليمين ليصحح ما أراد فعله. وعن سهل بن سعد قال لما لعن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. رواه أحمد. قصة يعني الملاعنة وما يعني مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان حكمها، وأن الذي يرمي زوجته يعني بالفاحشة ولم يأتي بشهداء فيحكم بينهما، الحكم بينهما هو الملاعنة، يحلف أربع شهادات، يشهد أربع شهادات بالله إنه لم من الصادقين، وخمسة أن غضب لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدعو عنها العذاب كما ورد في الآية. إذا حصل هذا وتمت الملاعنة فما الحكم؟ هل تبقى عنده أو لا تبقى عنده؟ لا هي تحرم عليه. لكن هنا في قصة ابن عجلان كما قال عمر العجلاني، يعني أخو بني عجلان عمر العجلاني الذي وكل هلال بن أمية، قصة معروفة. لما تمت الملاعنة وكذا ليؤكد صدقه قال يا رسول الله ظلمتها، يقول أنا أكون ظالم لها إن أمسكتها، إذا أمسكتها ورضيت بها عندي فأنا أكون ظالم لها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق، يعني طلقها ثلاثة. وعن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرائن، عند القرآن، عند القرين يعني بعد كل ما بين بعد ما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يطلق الا في الظهر اراد ان يتبعها باثنتين اخرين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا امرك الله تعالى انك قد اخطات السنه والسنه ان تستقبل الظهر وتطلق لكل قرين تستقبل الظهر يعني اذا حاضت وطهرت خلاص استقبلته لم تمسها فيه طلق وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا مسألة طلقها في الحيض أو كذا انتهى يعني سبق معنا هنا الشاهد في هذا الحديث إذا طلقها ثلاثا ما الحكم قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية رواه الدارقطني فهذه الأحاديث فيها دلالة على أنه لا يجوز أيضا أن يطلق ثلاثا بلفظ ثلاث أو بواحدة واحدة واحدة في نفس في مقام واحد هذا أيضا طلاق بدعي لا يجوز هذا من البدعة السنة في الطلاق يا إخوان سنة في الطلاق الطلاق هو عبارة عن حل طلاق وحل لإشكال وحل بيد الرجل وحل لإصلاح وليس لإفساد متى يستعمله فيما إذا كان في يعني في المكان في الوقت وفي الحال الذي يحقق فيه المقصد الشرعي وهو فك الإشكال وإراحة الطرفين وأيضا إذا لم يكن أحدهما مرتاحا أو أن للآخر فكذلك يرتاح هذا الخير كيف يعني صفته الشرعية أن تكون واحدة أن يطلق طلقة واحدة وفي طهر لم يمسها فيه هذه حقيقة الغرض ثم الله أعطاهما فرصة وهي ثلاثة أشهر العدة أعطاه فرصة ثلاثة أشهر تحيض وتطهر وتطهر وتحيض يعني ثلاثة أشهر في هذه الفترة ما بين الأولى وبين الثانية إن أراد أن يمسكها يراجعها يعني لأنه غالبا ولادنا هذا معروف يعني نحن قلنا الآن وهو معلوم أن غالبا ما يقع الطلاق عن خصومة أو عن خلاف أو عن غضب أو كذا إلى آخره ففيه فرصة أنه في هذه الفترة إن يعني يريد إصلاحا لا هناك يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لعل الله يحدث بعد يعني ذلك أمر الآية أول الطلاق يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا الأمر هو إيش أنه تذهب في النفوس ويزول الإشكال وكذا إلى آخره فيرجع ما يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وزواج جديد أو شيء كذا إلى آخره هذه الحكمة هنا الذي يترك هذا ويأتي دفعة واحدة ويرمي ما معه كله يعني فوت على نفسه وعلى زوجه تلك الفرصة ولهذا كان إيقاعه ثلاثا في وقت واحد حرام لا يجوز واختلف أهل العلم في وقوعه ثلاثا يعني هل يعتبر عليه ثلاثا أو لا جمهور الفقهاء يقولون يقع ثلاثا إذا قال ثلاثا أو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق في مقام واحد يقولون يقع ثلاثا وبعض أهل العلم يقول ما دام في محل واحد أو بلفظ واحد فلا تعتبر واحدة تعتبر هذه واحدة وإن تكرر لكنها واحدة والله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان يعني تفسير سنأتي على بعض الاستدلالات عن علي رضي الله عنه قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أو أرضه هذا يروي عن حد هذا مثلا بعد طبعا الصحابة اختلفوا في قوله لامرأتي أنت علي حرام هل هو ظهار أو طلاق وإذا كان طلاق هل هو طلاق باين أو لا هذا يروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الخلية يعني خلص خلية هذه كناية لإخلائها من طرفه إذا نوى به الطلاق خلاص صارت باين والبرية والبتة والبائن هذه واضحة إذا نوى بها الطلاق شوف لاحظ إذا نوى بها الطلاق ولا بد أن يكون يعني إذا نوى بها ليس مجرد الكلام بها إذا نوى بها الطلاق فيعني إذا نوى بها عفوا إذا نوى بها الثلاث إذا نوى البتة فبعض أهل العلم قال تحسب عليه ثلاثا كالإمام علي رضي الله عنه ومنهم من قال تحسب واحدة ودليل الذين يقولون تحسب واحدة حديث وكان الذي قال له الله ما أردت إلا واحدة قال واحدة فحسبها واحدة لكن علي رضي الله عنه يقول مثل هذه إذا أراد بها الطلاق يقع بها الطلاق نعم ودافع بها، وإذا أراد بها البتة يعني الثلاث تقع ثلاثا. عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية، يعني كلمة قوله لها أنت خلية أو أنت برية يعني برية مني أو خلية عني يعني عن هذا تقع والبرية ثلاثا ثلاثا، رواه الشافعي. وعن يونس ابن يزيد قال سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه، جعل أمر امرأته بيد إيش أبيه قبل أن يدخل بها وجعلها في بيد غيره ممن له ولاية خطأ به، فقال أبوه هي طالق ثلاثة، استعجل الرجل استعجل قال هي طالق ثلاثة كيف السنة في ذلك؟ هذا جاء السؤال يعني يعني احد يعني اهل العلم يسال ابن شهاب، وابن شهاب من كبار التابعين، فكيف السنه في ذلك؟ فقال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي ان محمد بن اياس بن المكير الليثي وكان ابوه شهد بدرا يعني ابوه صحابيا اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال بانت عنه، اذا قال مثل هذا بانت عنه، قال هي طالق ثلاثه يقول بانت يعني انفصلت انتهت بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وانه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول ابي هريره، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما، رواه ابو بكر البقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. اذا هؤلاء لدينا اربعه من الصحابه يرون ان الطلاق ثلاثا بكلمه واحده يعتبر طلاقا باينا، علي رضي الله عنه في هذه الروايات، علي وابن عمر وابي هريره ومن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس. وعن مجاهد قال عبد الله بن عمرو بن العاص وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا، رجل جاء يستفتي يعني يبحث عن حل خلاص حصلت مشكلة طلق امرأته ثلاثا، فسكت عبد الله بن عباس حتى ظننت انه رادها الي، هذا الراوي عن ابن عباس مجاهد مولى ابن عباس يقول ما دام سكت الامام عبد الله بن عباس عن هذا يقول سكت حتى ظننت انه سيردها الي. ثم قال عبد الله بن عباس اخذ يؤنب هذا السائل ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموكة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وان الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، لاحظ قرأ الآية هكذا فطلقوهن في قبل أو قبل عدتهن، رواه أبو داود. طبعا هذه ليست قراءة يعني معتبرة وإنما هي تعتبر من قبيل أخبار الأحاديث. عن مجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وباركت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا، وهذا الذي يحصل لكثير من الناس عند الخصومات إلى آخره، طلق ألفا مدى الدهر إلى آخر عدد الحصى يعني يبالغ، وهذه مبالغة في الإثم مبالغة تعدي لحدود الله. يقول أنه سئل عن رجل طلق امرأته ما قبل هذا ان رجلا طلق امرأته الفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع 907 وتدع 997 ثلاث كفاية، هذا الذي حدد الله سبحانه وتعالى فصل بينك وبين زوجتك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال اخطأ السنة وحرمت عليه امرأته ورواهن، يعني هذه الأحاديث الآثار عن ابن عباس رواهن الدارقطني. يقول الشيخ الميت وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة بالكلمة الواحدة. وقد روى طاووس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها الشيخ تدل على ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، ثم ذكر ما فيه يعني معارضة في ظاهره لها. يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى سنتين من خلافة عمر كان معلوما عند الصحابة أن الطلاق لفظ الطلاق يقع يكون يعتبر إيش واحدة يعني على خلاف ما روي عن هؤلاء الصحابة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أمان ولو أمضيناه عليهم يعني إذا اجتهاد من عمر في هذا الناس مستعجلين استعجلوا في هذا وكذا إلى آخره فما دام رنه واحدة كل يكثر وترجع له واحد فأمضاه عليه رواه أحمد ومسلم في رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هاتي من هناتك هنات يعني الوعاء هاتي مما عندك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم رواه مسلم في رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلاف من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس فتتافعوا فيها قال أجيزوهن عليه رواه أبو داود. هذه الروايات يعني فيها كما رأينا خمسة من الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وابن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة يقولون بأن الطلاق البتة فيه الطلاق ثلاث يقع ثلاث وكذلك مروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما تتابع الناس جعلها عليهم ثلاث والحديث المروي هنا في مسلم وفي غيره أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه وصدر خلافة عمر أنه يقع واحد ومن هنا يعني هذه النصوص الواردة دالة الحديث يعني فيها اختلاف يعني في ظاهرها اختلاف هل تكون ثلاثا أو واحدة هل يعتبر بتلك الروايات أو بهذه ومن هنا اختلف أهل العلم في ذلك. جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم يرون أن الطلاق بلفظ الثلاث بمجلس واحد أو بمجالس متفرقة يقع ثلاث بلفظ ثلاث أو بواحدة واحدة يقع ثلاث بناء على ما روي عن عمر وأنه أقره الصحابة عليه وكان إجماعا. ومنهم من يقول يعني إن الطلاق بلفظ الثلاث أو في مجلس واحد إنما يقع واحدة ومن أدلتهم أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر يعتبرونه واحدا فما بأيهما يأخذ المسلم. طبعا المسلم العادي العامي المقلد مثلنا نحن طلبة العلم وسائر يعني نقلد أهل العلم المجتهدين. أهل العلم المجتهدون كما رأينا في أفريقيا أو يعني على مذهبين جمهورهم على أنه يقع ثلاث جمهورهم وفي عدد كبير من الصحابة ومنهم اثنان من الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ومعهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وعبد الله بن عمر يقولون انه يقع ثلاثه وبعض اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم يرى انه لا يكون الا واحده وممن رجح هذا واختاره وقد اثر الاستدلال عليه الامام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ولهم ادلتهم على هذا. من الأدلة التي تدل على أن طبعا قد يكون أمر يعني عظيم كبير على نفس المسلم العادي الذي لا ينظر في يعني لا يستطيع يعني التعمق في النظر في الأدلة يقول كيف يكون الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة مجتمعون وأكثر ما يكونون في المدينة يعني لم يكن هناك التفرق الكبير وصدر من خلافة عمر وأيضا كذلك عهد اجتماع الصحابة وجودهم كان على أمر معين ثم يأتي عمر رحمه رضي الله عنه ويقول قد استعجل الناس بأمر كانت له فيه أنا فأرى أن يمضي عليهم يعني اجتهادا منه. كيف يجتهد عمر لأمر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل عليه ما يشبه الاجتماع في عهد أبي بكر؟ والجواب على هذا أن هذه المسألة مهما يكون فهي مسألة اجتهادية ليست من القواعد يعني الأمور القطعية التي لا يجوز الاجتهاد فيها هذا أمر. والأمر الثاني أن بعض الروايات التي كانت تقول انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني تعتبر واحدة، في رواية ابن عباس تحل الاشكال، يعني ابن عباس يقول كانت الثلاث التي لم يعتبروها واحدة هي ماذا؟ هي ما اذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها، بما لو طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فانها تعتبر واحدة، يعني لو طلقها قبل ان يدخل بها تعتبر يعني تعتبر ايش؟ لا تعتبر بواحدة، تعتبر بواحدة. فهنا قالوا ان اذا الروايات التي فيها انها ما كانت تعتبر الا بواحدة ليس كل في كل الاحوال، بل ما فيما اذا كان طلقها قبل ان يدخل بها. وعموما للقائلين بإيقاعها ثلاثا عدة أدلة، وللقائلين بإيقاعها عدة أدلة، لا أدلة، وليس اعتباطا من عند أنفسهم ولا يعني اجتهادا بالرأي المحض ولا مخالفة للسنة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بالسنة، كل منهم يستدل بما صح لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ يقول رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقعت في وقت واحد، هل يقع جميعها ويدفع الطلاق الطلاق أم لا؟ ذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وذكر الناصر والإمام يحيى إلى آخره، الشيخ شوكان يذكر بعض أئمة الزيدية، يقول وحكاه أيضا عن بعض الإمامية، إلى أن الطلاق يتبع الطلاق، لأن الطلاق يتبع الطلاق، بمعنى أنه الواحدة تلو الأخرى تكون في مجلس واحد تكون ثلاثة، وأنه في وقت واحد يكون ثلاثة. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق، بل يقع واحدة فقط، بل يقع واحدة فقط، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، ونقلوا عن بعض كذا إلى آخره. ما الأدلة؟ ما هي أدلة كل منهم؟ استدل القائلون بأن الطلاق يتبع الطلاق ويقع ثلاثا بأدلة، منها قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول ظاهره جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة واحدة أو مفرقة ووقوعها. الطلاق مرتان، يعني إذا يعني إن أتيت بواحدة أو باثنتين أو ثلاث إذا فهي معدودة عليك، يعني على ما ذكر الله. قال بعض أهل العلم يقول ينقل عن الكرماني إن قوله طلاق مرتين يدل على جواز جمع الثنتين، وإذا جاز جمع الثنتين دفع جاز جمع الثلاث، وتعقبه الحافظ أنه قياس مع الفارق لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة إلى آخر ما ذكر. إذن استدلوا بهذه على قوله مرتين، ها فإمساك بمعروف مرتين، واحد طلق يعني ثلاثة الثلاث أو الثنتين تعتبر ثنتين أو ثلاث أو تعتبر واحدة، ها لو قال له أعطيك هذا وجه استدلالهم على كل حال، يعني أدلة وقبلها أدلة قوية، إذا قال له أعطيك أو أخذ منك اثنتين من هذين الشيئين أو أعطيك اثنين من هذين الشيئين أو ثلاث، يكون أعطاه أو طلب منه اثنين أو ثلاثة أو واحد أو شيء واحد، يعني في الدلالة الظاهرة أنه أعطاه متعدد، أعطاه متعدد، فإنما يقول طلاق مرتان يعني فإذا أوقعه بلفظ يعني قال لا ثلاثا أو اثنتين يعني أوقع مرتين، لكن الآخرون يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ما قال الطلاق يعني اثنتان أو ثلاث، وإنما قال مرتان مرتان، لا أحفظ مرتان، وفي المرة يعني مرة مهما كثر العدد فيعتبر مرة، ثم جعل عدة فاصل عدة فاصل، ثم تأتي المرة الثانية ثم فاصل، هو جزي يعني قال مرتان ولم يقل ثلاثة يعني اثنتين أو ثلاثة، لاحظ الفرق مرة ومرة، ففي المرة الأولى ممكن يطلقها يعني طبعا على حسب ما يعني محدود طلقها اثنتين أو ثلاث أو ثلاث، ولكنها في مرة مرة، ثم تأتي المرة الثانية ثم تأتي المرة الثانية، فيقول الذي يجيب عن هذا يقول مرتان بمعنى أنه مرة الأولى ولو كثر العدد فتعتبر مرة، ثم تأتي الثانية ثم تأتي الثالثة، لكن قد يعني يرد عليه شيء آخر وهو أن يعني تفسير لكلمة مرتين بما أنه يعني ولو كثر العدد نسأله أو يسأله ناقشه، قالوا قول الله تعالى الطلاق مرتان ما معنى، ماذا يريد يعني الشرع بهذا، أليس إذانا إذنا ليقع الطلاق؟ يعني به فاعله على النحو المشروع إذن به إذن به وجواز له. فقال الطلاق المأذون فيه المرخص فيه المباح مرة. لو طلقها في وقت واحد ثلاثة بلفظ الثلاث في وقت واحد هل تجيزه أو لا تجيزه؟ يقول لا ويقول لا يجوز لأنه ثلاث يعني بلفظ الثلاث لا يطلقها واحد. فإذا كان لا يجوز إذا فهو ليس مأذونا فيه فما دام ليس مأذونا فيه فلا يعني لا لا يعتبر يعني لا نقول لا يعتبر لا نعتبره من الجائز المأذون فيه. وما دام ليس من الجائز المأذون فيه فهو فقد خرج عن المأذون. ولو كونه خرج عن المأذون لا يعني يبيح له أن أو لا يعطيه ميزة بأننا لا نحتسبه عليه. سيأتي مناقشة. قال استدل بظاهر الآيات القرآنية بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقوله تعالى يعني وبقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وللمطلقات متاع بالمعروف. ولم يفرق في هذه الآيات بين النكاح الواحدة والثنتين والثلاث. وأجيب بأن هذه عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة بما ثبت من أدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة. يعني هنا الآن كأن الشيخ الآن هو يذكر الكلام في مسألة المنع من وقوع الواحدة يعني بما ثبت من أدلة الدالة على المنع من وقوع الواحدة يعني أنه هل يجوز أو لا يجوز، هل يجوز أن يوقعها ثلاثا في وقت واحد أو لا يجوز. يعني الظاهر من حيث الجواز أنه لا يجوز لأنه خلاف المأذون فيه خلاف مرتان لا بد يعني. ولكن هل يقع أو لا يقع سيأتي الكلام في مسألة الوقوع عليه. يقول استدلوا أيضا بحديث من الحديث المذكور بعده فيما تقدم عندنا هناك من يعني في النهي عنه يعني ذكر النهي عن حديث الثلاث. واستدلوا أيضا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف يعني عن داود عن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اتق الله بل ما اتق الله ما اتق الله جدك أما ثلاث فله وأما 997 فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نفر ثلاثة هنا في جوازه هل يجوز أن يوقعه أو لا يجوز أن يوقعه. وفي رواية إن أباك لن يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة بانت منه بثلاث على غير السنة يعني طلق على غير السنة وبانت منه و979 إذن في عنقه. ثم يقول واستدلوا أيضا بما في حديث الركان السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحد. هذا الذين قالوا أن طلاقة مع الطلاق وأنه استحلف أنه ما أراد إلا واحدة ويفهم منه ماذا؟ أنه لو أراد ثلاثا تقعوا ثلاثا. نعم. واستدل القائل بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما في حديث ابن عباس عن ركان أن طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال له صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها. هذه رواية. يقول هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه. وأجيب عنه عن ذلك بأجوبة منها أن في إسناده يعني محمد بن إسحاق وفيه نفر يعني ليس قوي الحديث ليس بضعيف. ومنها أيضا يعني مما عرض به هذا الحديث معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب وهي أقوى منه ورد بأن المعتبر روايته لا غير. ومنها أن أبا داود رجح أن الركان إنما طلق امرأته إيش البتة ولم يقل ثلاثة والخلاف في الثلاثة. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس المذكور في الباب أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وعلى هذا الحديث وهذا هو أقوى الأدلة عليه أجوبة منها ما نقل المصنف في هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه. وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث وذهب بعض التابعين إلى ظاهر وذكر كلاما كثيرا. والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس وكلها الشيخ هنا يقول كلها غير خارج عن دائرة التعسف والحق أحق بالاتباع. فإن ذلك فإن كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الإسلام فهو أحقه أقل من أن تؤثر على السنة المطهرة، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الاحتجاج إنما يكون بالأدلة المعارضة، والذين استدلوا احتجوا بأنه لا يقع شيء إلا واحدة، ذكر عدة أدلة لهم، منها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وشرط في وقوع الثلاث أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك، إذ من حق كل مخير بينهما أن يصح كل واحد منهما، وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزمت الثالثة لزمت الثانية. وكلام ذكره ابن القيم في كتابه في إعلام الموقعين وفي غيره من كتبه، وذكر كلاما واستدلالات وترجيحات وخلاصتها أنه يرجح أنها إنما تعتبر واحدة لأن المراد به مرة وليس مرة بعدل، والجمهور على ما صح عن عمر ووافقه عليه الصحابة في عهده. ونحن المسلمين الذين يهمنا في أنفسنا ماذا نجيب ربنا به فيما أوجبه أو فرضه وطلبه منا أو نهانا عنه. قبل أن ندخل في هذه الإشكال ونذهب إلى من يجيز أن يعيد المرأة ولا يعيدها، ننظر ما هو الأجدر والأولى بك. إذ تثبت أيها المؤمن عند الخلاف عند النزاع عند الخصومة بينك وبين زوجتك، انظر إلى عواقب هذا، وانظر أيضا إلى أنك حتى لا تلجئ نفسك إلى أن يعني تحاول بقدر ما تستطيع أن تصور الصورة للعالم الذي تستفتيه حتى يفتيك بما يحقق لك غرضك.